ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أذكر الإخوان قبل أن نقرأ ما تيسر من الأحاديث ببعض آداب السفر التي يحتاجها كل مسلم، وبالأخص في سفر القربة حجا أو عمرة أو جهادا أو زيارة في الله لأحد الإخوان في الله. فأولا، حسن القصد وصدق النية والإخلاص لله، وهذا سبق أن أشرت إليه، فلا بد أيها الأخ الكريم أن يكون مقصدك رضا الله سبحانه وتعالى وامتثال طاعته، وألا يداخل نيتك أي غرض من أغراض الدنيا، وهذا أمر سبقت الإشارة إليه. الأمر الثاني مما يحتاجه المسافر الاستخارة أو صلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة مشروعة للمسلم في كل أمر يهم به من أمور الدنيا والدين. فقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، إن كنت تعلم أن هذا الأمر سفرا إلى حج، سفرا إلى عمرة، نكاحا، بيعا، شراعا، أي أمر يريده. وقد يقول قائل: الحج لا يحتاج استخارة، الحج خير كله، والعمرة خير كلها، والجهاد خير كله. نقول: صحيح إنه خير كله، لكن قد لا يكون من المناسب لك في هذا الوقت، فأنت تستخير الله: هل أحج هذا العام أم لا أحج؟ تستخيره للعام، وإلا فالحج أصله خير وكله خير، وكذلك العمرة: هل أحج الآن أم في الشهر القادم أم في الأيام القادمة أم إلى، وهكذا. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا الدعاء إما أن يقوله قبل أن يسلم من الركعتين، فليصلي ركعتين في الحديث من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني تصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة، فتدعو بهذا الدعاء بعد السلام أو قبيل السلام أو قبيل السلام. والاستخارة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا عما كان يعتاده الجاهليون من التردد على الكهان والعرافين والمنجمين، كما هو شأن الجاهليين المحدثين، الجاهليين المتأخرين كما هو معروف. بدل من الاستخارة وتعليق الأمر بعلم الله وقدرته وخيرته، يترددون على الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة ويسألونهم: يا ترى هل هذا الأمر نقدم عليه أم لا نقدم، من صفقة تجارية أو سفرة أو ما إلى ذلك. هذا للأسف عادت هذه الجاهلية كما كانت قبل الإسلام عادت إلى المسلمين، كما نلاحظ في صحف ومجلات تصدر في بلاد المسلمين يمارس فيها الكهنة كذبهم وافتراءهم. سافر لا تسافر، تزوج لا تتزوج، أقدم لا تقدم، هذا لا يجوز. لكن شرعت لنا الاستخارة، أستقدرك بقدرتك، تخاطب الله سبحانه وتعالى، تسأله بأنه الذي يقدر ولا تقدر أن يقدرك على هذا العمل. أستخيرك بعلمك، أي أسألك أن تختار لي، بحكم أنك جل جلالك تعلم كل شيء، تعلم الآن وما بعد الآن وما قبل وكل شيء. فلا شك أن من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا صادقا ودعا بهذا الدعاء، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يختار له الخيرة المباركة، إلا أن يكون هناك مانع في الشخص ذاته. هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلص بالتوبة من حقوق الناس. إذا كانت هناك مظالم في مال أو عرض أو قطيعة بينه وبين أحد من جيران أو زملاء أو أصحاب أو أقارب، ينبغي أن يتقي الله ويبادر إلى إصلاح ذلك الأمر. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما يصلح أن يأتي للحج أو للعمرة وبينه وبين غيره من المسلمين خصومات، هذه تعوق القبول وتؤثر في القبول، فينبغي أن يبادر. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يستجيب في أظن ورد في دعاء يوم الخميس، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده إلا لفلان وفلان، فيقول اتركوهما حتى يتراضون أو يصطلحا، حتى يصطلحا. فينبغي إذا كنت لديك مظلمة لأحد أن تتق الله وتبادر بالانتهاء منها. وإن كانت حقوق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تعاهد الله جل جلاله على أنك تتق الله، إن كنت ابتليت بشيء من المعاصي أو تقصير في الفرائض، أن تعاهد الله على التزام بالفرائض وعدم القرب مما نهى الله عنه. وكذلك الديون، تستأذن أصحابها وأربابها إن كانت ديونا حالة، فينبغي أن تستأذن أصحابها، لأن نفقة الحج قد يكون لها تأثير في تسديدك للديون. لا حرج ولا غضابة في ذلك أن تأتي لصاحب الحق تقول يا أخي أنا أريد الحج، وترجع حقك شهر شهرين أو ما إلى ذلك. فهذا أمر، يعني رد المظالم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورد والديون. الأمر الآخر أيضا الوصية بالأهل وعدم إضاعتهم. بعض الحجاج يرى أنه في سبيل الطاعة وأنه ينبغي التضحية في هذا. التضحية مطلوبة لكن على أصول، هناك حقوق المسلم له وعليه حقوق، فكونه يضرب بعائلته وزوجته أو والديه عرض الحائط ويتركهم لا نفقة ولا حاجة، هذا ما ليس من الإسلام في شيء ولا يفيد حجه، لأنه أضاع حقوقا متعلقة بنفسه. كون يترك الأطفال مع أمهم أو شيوخا كبارا من يتولاهم ويأتي باسم الحج أو العمرة، هذا ما. الجهاد الذي هو أفضل من الحج كما هو معلوم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المجاهد أن يستأذن والديه أو أحدهما الموجود منهما إن لم يكون موجودين، هذا في الجهاد. ففي الحج كذلك، فلا ينبغي أن تأتي إلى الحج وتهمل أسرتك، الوالدين أو الزوجة والأولاد، لا بد أن تترك عندهم نفقة كافية وقد جاء في حديث جابر أخرجه الإمام مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالأمر إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعود، يعني يكفيه من الإثم، هذا كافي ينغطس فيه على رأسه، هذا إثم عظيم. فهذا أمر. يعني الأمر الآخر اختيار الرفاق الصالحين الطيبين، خاصة في سفر الحج والعمرة، وإن كان هذا الأمر مطلوب في كل سفر. فالقرين هذا أمر لا يخفى على كل مسلم، بل على كل عاقل، أنه عنصر مؤثر. ولذلك من القول القديم المعروف: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في عدة مواضع الإشارة إلى القرين والصاحب وأهميتهما، إن كان صالحا فخير، وإن لم يكن كذلك فوبال، في مثل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فالقرين له أهمية، ولذلك جاء في الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فتبعد عن الفسقة والفجرة والذين لا خير فيهم. قد يكون قرين متساهل في العبادات فيزيدك كسلا، أنت في حالة من الكسل أتيت للحج لتتوب، فلذلك ينبغي أن تلتمس الناس الذين ترى أنهم خير منك وأفضل منك حتى ينتشلوك ويساعدوك. أما أن ترافق ناس تعبانين هم أشد منك، فلا شك أنهم يحطمونك ويزيدونك على ما فيك من تقصير وتفريط، يزيدونك ويتراءى لنفسك أنك أفضل منهم، فهذا يكون فيه شيء من الإغراء والتراجع الذي لا يحصل بالمسلم. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فينبغي الحرص على رفيق السفر، خاصة في الحج، لأن هذا موطن عبادة. ولا أقول يعني أن الرفيق أن يكون التقي الورع الزاهد الذي ليله ونهاره عبادة وزهد، وهذا لا يراد وقد يصعب، لكن القرين الذي كما قلت فيه خير وصلاح وعفة في اللسان، لا فاحشا في القول ولا بذيء في اللسان، لا كثير المزاح، لكن لا بد من شيء من المزاح وإبعاد الهم عن النفس، هذا شيء من السنة وورد فيه ما ورد، لكن المقصود الذي كل وقته مزاح، ومزاح يعني من النوع الذي قد يصل إلى حد البذاءة والفحش ويكثر بحيث أنه ينسي العبادة، هذا ما يصلح حتى في غير سفر الحج والعمرة. فينبغي انتقاء الرفقة الصالحة، الرفاق الطيبين الذين يعينونك على الخيرات ويساعدونك وينصحونك في الله ولا يجاملون إلا في حدود ما يعني ورد به الشرع. أيضا مما ينبغي ملاحظته ومراعاته حفظ الوقت كالأوراق، إذا كان الأخوة مراعاة وحفظ أذكار السفر. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلمنا عليه الصلاة والسلام ما يتصل بالسفر من أذكار وأدعية. كان عليه الصلاة والسلام من ناحية يحب التبكير في السفر ويقول بورك لأمتي في بكورها، وكان كثيرا ما يسافر يوم الخميس ويرغب في ذلك، يحدد ويرتب وقته بأن يكون سفره يوم الخميس ويخرج يوم الخميس. الأمر الثالث الدعاء الوارد في السفر، فكان عليه الصلاة والسلام مرد أنه إذا ركب راحلته كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفي بعض الروايات أنه يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من عثاء السفر، من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من دعوة المظلوم. فينبغي المسلم يا أخي، هذه الأدعية موجودة في كتيبات، فهذه الأيام تستفيد أن تكرر هذه الأدعية وتكتبها وتقرأها مرة بعد أخرى وتسمعها من إخوانك، وإن كنت حافظها فلا تنشغل عنها، ذكر بها إخوانك الذين لا يعرفونها، فإنك تكسب أجرا بذلك، تكسب أجورهم. فكذلك كان عليه السلام إذا على نشزا أي مرتفع كبر، كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. كانت هذه الأذكار يعلمها عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم ويسمعونها منه في سفره. فلتحرص يا أخي المسلم على هذه الأذكار وتحفظها في هذه الأيام، ففي سفرك إلى مكة تأتي بهذه الأشياء وهذه الأمور، فهذا يعني مما يفيدك وينفعك إن شاء الله. ونقرأ حديث أو حديثين ريثما تجتمع الأسئلة منكم فأجيب عليها إن شاء الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن علية حا، وحدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا الحديث كما هو واضح من لفظه أنه عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن أي أحد حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بحيث أنه يفديه عليه الصلاة والسلام بولده ووالده وبالناس أجمعين، ويقدم مرضاته عليه الصلاة والسلام على أولاده ووالديه. فإذا كان أغلى مال الإنسان والداه وأولاده، إذن فينبغي أن يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجه وإخوانه وأصحابه ومشائخه ورؤسائه وشركائه وماله وكل شيء، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. فهنا إشارة إلى أفضل مخلوقين لدى الإنسان، الولد والوالد، هما طرفين أقرب ما يحب الإنسان وأغلى. فإذا هذا فيه تنبيه على أنه ينبغي أن يكون أحب إليهم كل شيء، ولذلك أكد ذلك عليه الصلاة والسلام: ومن الناس أجمعين. وعمر رضي الله عنه كان صريحا واضحا لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إني لأحبك أحب من ولدي، أو كما قال رضي الله عنه، أو من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلا شك أن هذا لا يكاد يجهله مسلم، أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. لكن المسألة في التطبيق، في التطبيق العملي وفي الممارسات اليومية وفي الحياة، هل نحن كذلك أم لا؟ الحقيقة تتبين عند الوقائع. إذا صار الاختلاف بينك وبين والدك في أمر ديني، أو بينك وبين ولدك في أمر ديني، يا ترى هل تقدم مرضات والدك أو ولدك وتضحي بالشعائر وبالدين، أم لا تبالي؟ وهذا في الحقيقة ينبغي أن يكون يعني لا يفهم على إطلاقه، خاصة مع الوالد. الوالد بالأخص إذا كان مسلما له حقوق، فلا يعني هذا أن الإنسان إذا وجد من والده ولو كان في مسائل الدين قد يدفعه ذلك إلى سوء الأدب مع والده، خاصة في القضايا اليومية التي تتكرر. فينبغي أن يتعامل مع والديه برفق وأدب، لا يتخذ أسلوب الغشامة والمجابهة والمواجهة في أمور قد يترتب عليها ما هو أشر منها. ولذلك الله سبحانه وتعالى وجهنا لما في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان هذا في شأن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وجهنا ألا نطيعهما، فلا تطعهما، لكن أدي إليهما حقوقهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا ينبغي، خاصة أحيانا يعني بعض الشباب يتخذ من هذه النصوص ومن هذه التعليمات ذريعة إلى مجابهة الوالد أو الوالدة بحكم وبحجة أنه يريد أن يحقق الأمر الشرعي. لا شك تحقيق الأمر الشرعي مطلوب، لكن التعامل مع الأقارب وبالأخص الوالدين ومع الجيران ينبغي أن يكون له أسلوب. أولا كن صادق النية، عازما على ذلك، لا تجعل المسألة مجرد عواطف تهيج يوما وتخمد أيام. إذا واصلت العمل برفق وأدب فثق أنك سوف تنجح مع والديك أو مع أقاربك أو مع أسرتك عموما أو مع جيرانك وأهل الحي، إذا كنت صادقا مخلصا وذا عزيمة مستمرة. أما أن تفرقع الدنيا وبشيء من سوء الأدب ثم تنصرف، هذا ليس من الحكمة، ليس هذا نوع من الضيق لا يأتي بخير إلا زيادة التفرقة ولا تحصل على النتيجة التي تريدها.